الذي قصد فيه زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فحسب. هذا أمر غير وارد لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد، هذا أمر غير وارد لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد من مؤمن عالم، من مؤمن عالم. ماذا نريد بقولنا هذا؟ كون الإنسان يقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فحسب دون أن يقصد زيارة المسجد، قلنا إن هذا غير وارد لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد من مؤمن عالم. هذا غير وارد من جهة الفعل، لأن الذي سيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يزور قبل ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأتى لأحد فعل هذه الزيارة إلا وقد فعل قبل ذلك ماذا؟ زيارة هذا المسجد النبوي، فهو يدخل أولا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزوره ويصلي فيه، ثم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه. أما من جهة القصد فليس يخفاك يرعاك الله أن هذا مسجد معظم، وتعظيمه لم يكن لأجل القبر بيقين، بدليل أنه كان معظما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا المسجد كان معظما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا مسجد معظم وتعظيمه ليس من أجل القبر، وهذا مسجد، هذا المسجد معظم ليس من أجل القبر، وهذا مسجد جاءت فيه من الفضائل أشياء كثيرة، فهو مسجد تضاعف فيه الصلاة، وهو مسجد تشد إليه الرحال بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسجد مفضل، هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. فإذا كان ذلك كذلك فلا يمكن لعالم بهذه الفضائل أن يقصد إلى في سفره إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون قصد هذا المسجد. من كان يعلم بذلك بهذه الفضائل لا يمكن أن لا يقصد هذه الفضائل، لأنه لا كلفة في ماذا؟ في النية، لا كلفة في النية. فبناء على هذا كل من يريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيريد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا كان جاهلا إما بحال القبر ولا يعرف الواقع، يظن أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كبقية القبور بارز مستقل فيمكن ماذا؟ زيارته. أو هو جاهل بقدر ومكانة هذا المسجد، والجاهل على كل حال يعلم وفعله لا حجة فيه. أو أن يكون هذا الإنسان عالما بفضيلة هذا المسجد وما يشرع فيه، وأن السفر إلى زيارته عبادة مندوبة مشروعة، ومع ذلك فإنه يقصد إلى زيارة القبر دونه، وهذا لا يكون من مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الفضائل ويعظم ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ومع ذلك لا يلتفت. والأمر كما ذكرت لك مجرد ماذا؟ مجرد نية لا كلفة فيها، هذا لا يكون إلا من القبوريين المشركين الذين عندهم قصد القبور أعظم من قصد المساجد، والذين عندهم دعاء المخلوق أعظم من دعاء الخالق، والذين عندهم تعلقهم بالقبور أعظم من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، بل ربما كانوا يستقبلون القبور دون استقبال الكعبة من الناس الذين بلغوا الغاية في الضلال من القبوريين. من يصل إلى هذا الحد فمثل هذا لا يلتفت إلى هذا المسجد النبوي ولا يقصد التعبد لله سبحانه وتعالى فيه، مع كونه يريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر كما قرر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الإخناء، وهو قد فصل في هذه المسألة تفصيلا حسنا في مواضع متعددة في هذا الكتاب، قرر أنه لا يمكن أن يقصد القبر قصدا مجردا عن زيارة المسجد إلا من جاهل أو كافر. أما العالم بحال القبر وأنه لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال المسجد، والعالم بفضل هذا المسجد النبوي وما فيه وفي الحث وما جاء في الحث على السفر إليه والصلاة والتعبد فيه، فإن هذا لا بد أن يقصد ماذا؟ زيارة هذا المسجد وبناء عليه. فالذي يتصور من العالم والمؤمن هو أن يقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره تبعا لزيارة المسجد، وهذا أمر سائغ باتفاق، نقل الاتفاق شيخ الإسلام رحمه الله في الإخنائية، كونه يقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لماذا؟ لزيارة هذا المسجد النبوي. هذا أمر سائغ جائز بالاتفاق. والسؤال الآن، ما الذي يظن في أبي عثمان الصابوني بعد تقرير كل ما سبق؟ أجيب يا جماعة، لا شك أنه يقصد ليس زيارة القبر قصدا مجردا، وإنما وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه رحمه الله قال وزيارة ومتوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد زيارة مسجده أو تبعا لزيارة مسجده. والمعلوم عندكم في قاعدة الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا الاستعمال وهو أن يقال سافرت أو أسافر أو أزور القبر والمراد زيارة المسجد ثم القبر، هذا اصطلاح جرى عليه بعض العلماء، وهذه عادة كانوا يعتادونها كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وتكلم عن هذا في الرد على الإخناء، وتكلم على هذا في مواضع من مجموع الفتاوى في المجلد 27، ومن ذلك ما قرره في صحيفة 31 و200، من أن هذا يستعمله العلماء ومرادهم معروف، كما استعمل هذا القاضي عياض وابن بطال وغيرهم. وإذا عرف القصد وعرف المراد فالأمر في شأن الاصطلاح سهل، شأن الاصطلاح شأن سهل، المقصود هو المهم والمراد هو الذي ينبغي أن يعرف، فإذا عرف مراد العلماء كان الأمر بعد ذلك في شأن الاصطلاح أسهل، على أن التحقيق والتدقيق في مثل هذه المسائل هو الذي يسوغ. ولذلك ما كان يستعملون مثل هذه الجملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قط، بل ولا أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، ما كان هذا معروفا عندهم، لكن فيما بعد ذلك كأنهم اعتادوا استعمال مثل هذه الجملة، فيقولون أو يقررون زيارة القبر والمراد الزيارة المشروعة لمسجده صلى الله عليه وسلم ثم القيام بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. نعم، هنا بين أو نص على السبب، وهو أنه سئل من جماعة من إخوانه في الله أن يكتب لهم كتابا يضمه جملة من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة التي مضى عليها أئمة هذا الدين، فأجابهم رحمه الله تعالى إلى سؤلهم. وإجابة طالب العلم إلى سؤله لا شك أنها أمر محمود، فكيف إذا كان السؤال متعلقا بالعقيدة التي هي أم المسائل وأهم القضايا على الإطلاق، لا سيما والزمن الذي كان فيه الإمام أبو عثمان رحمه الله كان زمنا قد اشتدت فيه صلابة أهل البدع وكثرت مؤلفاتهم، وكان منهم ما كان من نشر لهذه العقائد الباطلة، وكانوا يجدون من بعض أهل القوة والشوكة والسلطة من يؤيدهم على ذلك، فها هنا تشتد الحاجة إلى الدعوة والتأليف في عقيدة أهل السنة والجماعة رحمة بالناس وإقامة للحجة ودفاعا عن دين الله عز وجل. هذا ما كان من المؤلف رحمه الله. وقال بعد ذلك: ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. العقيدة الصحيحة لا بد أن يكون لها أثر في السلوك من المعتقد، ليست العقيدة شيئا باهتا، أنت اعتقد ما تشاء وبالتالي لا يهمك ما يعتقد غيرك، ولا يهمك أن يطعن في الاعتقاد الصحيح، ولا تبالي بأن ينشر المخالف تشكيكا في هذه العقيدة. هذا لم يكن عليه السلف الصالح رحمهم الله، بل هذا من تلبيس أهل الأهواء، وهذا مع الأسف الشديد قد انجر إلى بعض المتسننة فصار يعتقد عقيدة باهتة لا يوالي ولا يعادي عليها، لا يغار على حرمات الله، لا يكون منه حماس ونشاط في الدفاع عنها، وما هكذا حال السلف الصالح. ولذلك قال رحمه الله صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها ونهوا عما يضادها. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. نعم، قلت لك رعاك الله إن أهل السنة العقيدة عندهم غالية، ولذلك يدعون إليها وينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ولذلك قال: ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، مع ملاحظة أمر كانوا يعتنون به أعظم الاعتناء، وهو أنهم يجمعون إلى هذا الحماس والنشاط وهذه الهمة العالية في نشر العقيدة والرد على مخالفيها، يجمعون إلى هذا الفقه والعدل والرحمة. أما الفقه ففي تنزيل المسائل منازلها بحيث لا يبالغون في موضع لا يستحق المبالغة، ولا يشددون في موضع لا يستحق التشديد، إنما يضعون كل مسألة في موضعها. وإذا مرت مسألة من دقائق المسائل وهي قليلة في كتب الاعتقاد لكنها موجودة، فإنهم يضعونها في محلها ولا يبالغون. أيضا عندهم فقه من جهة أخرى، وهو في الحكم على الشخص، هل هو من أهل السنة وأصوله أصولهم وما وقع فيه كان على سبيل الخطأ دون أن يكون بسبب أصول اعتمدها بخلاف أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أم لا. فالسني سني وإن أخطأ، الخطأ الذي لا يخرجه عن معتقد أهل السنة، السني سني وإن أخطأ، والمبتدع مبتدع وإن أصاب، هذا موضع يحتاج إلى فقه. عقيدة أهل السنة من عظمها في نفوس أهل السنة فإنها ليست سهلة، ليست شيئا سهلة، ولذلك إذا اعتقدها المعتقد فإنهم يجلونه ويقدرونه ويصبرون عليه، لأنه يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة، فالتعامل معه ليس كالتعامل مع المبتدع الذي على خلاف هذه العقيدة والذي يحمل أصولا تضاد هذه العقيدة، هذا مقام يحتاج إلى فقه. وأيضا فقه من جهة ثالثة، وهو فقه في الحال، ما هو الحال الذي عليه الناس في هذا الموضع؟ هل السنة قوية أم السنة وأهلها ضعفاء فيحتاج حينئذ إلى قدر كبير من التريث؟ فالمواضع والأزمنة تختلف من حيث قوة السنة وأهلها ومن حيث ضعف السنة وأهلها، وبالتالي هذه المواقف تحتاج إلى أن يكون فيها فقه من جهة الزجر أو من جهة التأليف، من جهة المدارات أو من جهة إظهار المعادات، هذا مقام يحتاج إلى فقه. والناظر والمتأمل في حال أهل السنة والجماعة في هذا المقام يدرك هذا الفقه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يقول بخلق القرآن قال ألحق به كل بلية، فقيل له يهجرون، فقال أهل خراسان لا يقوون بهم، أهل خراسان لا يقوون بهم، في الوقت الذي كان فيه الجهمية متغلبون وهم أصحاب الشوكة. أهل السنة لا يداهنون، لكن قد يجنحون إلى المدارات والصبر وعدم إظهار الزجر والهجر. لماذا؟ لضعفهم. قال أهل خراسان لا يقوون بهم، هذا مقام يحتاج إلى فقه عظيم. الأمر الثاني مراعاة العدل، بحيث يحكم حين يحكم على المسائل وعلى القائلين فيها بالعدل لا بالظلم، دون مجاوزة ودون إجحاف. والأمر الثالث الرحمة، أهل السنة رحماء، وحتى ولو هجروا وزجروا وردوا فإن قصدهم الرحمة بالناس، الرحمة بالمردود عليه والمهجور أو الرحمة بغيره، فالمقصود ليس التشفي وليس أن يشفي الإنسان هذا الغيظ في نفسه وفي صدره، لا، المقصود هو الرحمة. حتى الكافر، الكافر يبغض من وجه ويرحم من وجه آخر، الرحمة هي التي تدعوك إلى أن تدعوه إلى الدخول في الإسلام، أليس كذلك؟ هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب المسلمين، وأعظم الناس حظا منها هم أهل السنة والجماعة، ولذلك في كل مواقفهم الرحمة رائد لهم، إن ألفوا أو هجروا، إن ناصحوا أو ردوا، هم يريدون الخير للناس والرحمة، وهذه الرحمة قد تقتضي شيئا من الإغلاظ، ربما يدك إذا كانت متلوثة تحتاج إلى شيء من الخشونة حتى تزيل ما فيها، كل ذلك لا يخرج هذا عن الرحمة. إذن أهل السنة والجماعة في هذه المواقف التي أشار إليها المؤلف رحمه الله يراعون هذه الأمور الثلاثة، الفقه والعدل والرحمة. والمشكلة هي أن بعض من قصر باعه في العلم يهجم على بعض الآثار التي كانت تقرر جانبا من الجوانب دون أن يضم إليها مواقف السلف وآثارهم، ليخرج من هذا بالمنهج الذي كانوا عليه. فكما أن هناك آثارا في هذا الجانب فاعلم أن هناك آثارا في جانب آخر، والموفق الذي يجمع هذه الآثار وينزلها منازلها ويأخذ بها جميعا، فالحزم في موضع الحزم واللين في موضع اللين، وليس الحزم في موضعه تشددا وتنطعا، وليس اللين في موضعه ميوعة وخروجا عن مذهب أهل السنة والجماعة، هذا شيء لا بد من فهمه ولا بد من فقهه، والكلام في هذا كثير. وأوصيك بتلمس هذه المواضع المتعلقة بهذا الموضوع في كتب إمام أحاط بمجمل كلام السلف بإطلاقه وتقييده في أحواله المختلفة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وهو بحمد الله كلمة إجماع عند أهل السنة والجماعة قاطبة. نعم، قال رحمه الله نعم، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. نعم، من خالف معتقد أهل السنة والجماعة هكذا بإطلاق وفي الجملة لا شك أن أهل السنة والجماعة يبدعونه. وأما التكفير فالأمر فيه أدق، فهم يكفرون من اعتقد غيرها، والمراد أمران: إما بأن يخالفهم في كل الاعتقاد جملة وتفصيلا، سواء من ذلك ما تعلق بباب الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات أو النبوات أو اليوم الآخر أو غير ذلك، يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلة وينتحل نحلة ومذهبا مغايرا لها، فنقول هذا ماذا؟ لا شك أنه كفر، من كان كذلك فهو كافر. أو أنه يعتقد غيرها في المواضع التي هي أو التي من قال بها فإنه قد نقض إسلامه وإيمانه. نعم، ربما لم يخالف في كل الأبواب، لكنه خالف في مسائل معدودة ضمن إيش؟ نواقض الإيمان والإسلام. وإلا فليست كل المسائل في عقيدة أهل السنة والجماعة تقتضي التكفير، هذا أمر ماذا؟ قطعي. والناظر في تعامل أهل السنة والجماعة مع مخالفيهم يدرك ذلك. هل هم يكفرون كل مخالف؟ الجواب لا قطعا. ولاحظ أننا نتكلم الآن في التكفير المطلق، لا نتكلم في ماذا؟ لأن بعض الناس ربما إذا وصل الكلام إلى التكفير يقول لا بد من مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. يقول هذا أمر حسن، ولكن ليس هذا موضعه. نحن نتكلم في ماذا؟ في التكفير المطلق. نحتاج إلى هذا إذا كان السياق في ماذا؟ في المعين، في فلان أو فلان أو هذا أو ذاك. هنا نحتاج نقول نعم هذا كفر، وفلان يكفر إذا توفرت الشروط وشروط التكفير فيه وانتفت الموانع. أما إذا كان السياق التكفير المطلق لسنا بحاجة إلى مثل هذه التقييدات. إذن إذا كان ما اعتقده المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة مناقضا للإيمان والإسلام فإن أهل السنة ماذا؟ يكفرونه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. هنا أشار المؤلف رحمه الله إشارة حسنة ينبغي ملاحظتها، وهي أن اعتقاد العقيدة الصحيحة من أعظم أسباب نيل الثواب. بعض الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر في مسألة دراسة العقيدة واعتقادها، يغفل عن أنها من أعظم أبواب نيل الثواب. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال: وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فلا شك أن هذا من أعظم أسباب نيل الثواب. ولذلك إذا مر بك آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثواب الإيمان، فاعلم أن كمال هذا الثواب إنما يكون لمن اعتقد الاعتقاد الصحيح. إذا مر بك إن الذين آمنوا، فينبغي أن تستحضر هنا أن هذا الإيمان هو الإيمان المطلق، هو ماذا؟ هو هذه العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعض الناس لا يقف عند إن الذين آمنوا، مباشرة ذهنه يذهب إلى وعملوا الصالحات ومسألة ماذا؟ دخول العمل في مسمى الإيمان والرد على المخالفين، هذا أمر جيد في العلم، لكن انتبه إلى مسألة إن الذين آمنوا. فأبشر بالخير يا صاحب الاعتقاد الصحيح، لأن هذا الاعتقاد الصحيح هو الإيمان الصحيح. فمن أحرزه أحرز الإيمان الصحيح ونال برحمة الله عز وجل وتوفيقه ثواب ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. نعم، قال رحمه الله: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث. المؤلف رحمه الله كما ترى سمى رسالته عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وإن كان اسمها الآخر مشهورا أيضا وهو الرسالة في السنة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في موضع في بيان التلبيس نقل نقلا عنه وقال: قال أبو عثمان الصابوني في كتابه الرسالة في السنة. وقد يعبر هو في موضع آخر وكذلك ابن القيم وغيرهما بقولهم الرسالة المشهورة في السنة. المقصود أن هذه الرسالة في بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث. فمن أصحاب الحديث؟ مصطلح أصحاب الحديث هو مصطلح أهل السنة. أصحاب وأهل والسنة والحديث كله ماذا؟ شيء واحد. فأهل السنة والجماعة وهم الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده دون أن يكون منهم ميل إلى الأهواء والبدع وما نهجه الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة إلى هذا الحق، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على الإسلام المحض قبل أن تشوبه الشوائب، هؤلاء هم أهل السنة وهم أيضا أصحاب الحديث. ليس المقصود بقولنا أصحاب الحديث المشتغلين، ليس مقصودنا المشتغلين بعلم الحديث رواية ودراية، إذ قد يشتغل بالحديث مبتدع، صح ولا لا؟ قد يروي الأسانيد وقد يصنف المصنفات في المصطلح والعلل من هو مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان بحمد الله جل علماء الحديث من أصحاب الحديث، جل علماء الحديث من أصحاب الحديث يعني من أهل السنة والجماعة. إذن العامي في حقله أو في سوقه إذا كان اعتقاده اعتقادا صحيحا نقول إنه ماذا؟ من أصحاب الحديث، أي من أهل السنة. والعالم في علم الحديث إذا كان يخالف هذا الاعتقاد لا نقول إنه ماذا؟ من أصحاب الحديث، يعني أنه ليس من أهل السنة. والمؤلف رحمه الله قد راوح في ذكر هذه الألقاب، يعني أكثر ما استعمل في رسالته مصطلح أهل السنة، استعمل هذا في نحو 20 موضعا، وفي 3 مواضع قال أهل السنة والجماعة، أضاف كلمة والجماعة، وأهل السنة هم أيضا أهل السنة والجماعة. وفي بعض المواضع كان يستعمل مصطلح أهل الحديث، وهذا كان منه أقل، يعني في حدود 5 مواضع أو نحوها استعمل ماذا؟ أهل الحديث. أولا استعمل قلنا إيش؟ أهل السنة أو أهل السنة والجماعة. وفي مواضع أقل استعمل ماذا؟ أهل الحديث. وفي مواضع أكثر من أهل الحديث استعمل مصطلح أصحاب الحديث، هذا في حوالي 15 موضعا تقريبا استعمل مصطلح ماذا؟ أصحاب الحديث. إذن المؤلف رحمه الله استعمل هذه المصطلحات 3، أهل السنة أو أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأصحاب الحديث. هل هناك فرق؟ لا فرق، الاختلاف إنما هو في العبارة والمعنى واحد والحقيقة واحدة، يعني تارة يقول يعتقد أهل السنة كذا، تارة يقول يعتقد أهل الحديث كذا، تارة يقول معتقد أصحاب الحديث كذا، والمعنى واحد. إذن هذا إنما هو اختلاف في التعبير، والحقيقة ماذا؟ واحدة. إذن مهما استعمل أهل الحديث، أصحاب الحديث، أهل السنة، أهل الأثر، أتباع السلف، كل ذلك بمعنى واحد، وهم الذين ثبتوا على الإسلام المحض قبل أن تشوبه الشوائب. ومر بنا إن كنتم تذكرون في دروس ماضية أن عرفنا ما هو السبب الذي لأجله استعمل أهل السنة والجماعة مثل هذه المصطلحات، وقلنا إن السبب هو ماذا؟ التمييز. السبب هو التمييز حتى يتميز أهل الحق المحض عن غيرهم، لأن غيرهم من أهل البدع الذين لا يزالون في داخل الملة الإسلامية لا يمكن أن يقال عنهم إنهم غير مسلمين، فهم ماذا؟ مسلمون. إذن هم مسلمون، وأهل السنة وأهل الحق المحض مسلمون. إذن هذا ربما قاد إلى أن يختلط الأمر وأن يلتبس الحق بماذا؟ بالباطل. لكن ليتميز الحق وليتميز أهله استعمل أهل السنة مثل هذه المصطلحات الشريفة التي لا محذور فيها، بل إن النسبة فيها نسبة شريفة. إذن السبب الذي دعا أهل السنة إلى استعمال هذا هو ماذا؟ التمييز، حتى يتميز أهل السنة عن أهل البدعة. فالذي يريد الحق ولزوم أهله ولزوم أهله فإنه يمكنه الوصول إليه، يمكنه أن يصل إلى أهل السنة، يمكنه أن يصل إلى أهل الحديث، لأنهم ماذا؟ متميزون عن غيرهم بلقبهم، بمصنفاتهم، بتدوينهم للاعتقاد، صار عندهم تميز. فلهذا الغرض استعمل أهل السنة والجماعة مثل هذا، وهي كما قلنا مصطلحات مترادفة، مصطلحات ماذا؟ مترادفة. طيب، المؤلف يقول اعتقاد السلف وأصحاب الحديث. طيب، ما العلاقة بين السلف وأصحاب الحديث؟ العلاقة إيش؟ من يعرف؟ العلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق. السلف بعض أهل الحديث، وإن شئت قل بعض أهل السنة. قلنا أصحاب الحديث، أهل الحديث، أهل السنة، كلها إيش؟ مترادفة، وهم الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السلف هم بعض هؤلاء، لكنهم يختصون بماذا؟ بحقبة زمنية معينة، وهي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه هي العلاقة بين مصطلحي السلف وأهل السنة، أو السلف وأهل الحديث، أو السلف وأصحاب الحديث، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله يذكر جملة من هذه المسائل، وبدأها بما ترجمت عنه الشهادتان: اعتقاد الوحدانية لله عز وجل، والرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بعد ذلك جملا أخرى تشتمل على قواعد مهمة، ولعلنا نؤجل هذا إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.